أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ناصر المظلومين، قاسم الجبارين، مهلك الطغاة والظالمين. أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين. سبحانه تسبح له السماوات السبع ومن فيهن والأراضين. أحمده حمد الذاكرين الشاكرين. له الحمد ما طاف ببيته جمع الطائفين، ولبى له جمع الموحدين الملبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء من الظالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، سيد المتواضعين، إمام الشاكرين، أقام الله به الملة ونصر به الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدًا. أيها الإخوة في الله، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، وأهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله، تسمعون كلام الله وتنصتون لحديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة وتتنزل عليكم السكينة ويذكركم الله جل وعلا في من عنده. أيها الإخوة، لقد شاء الله عز وجل لنا أن تشهد بلادنا في هذه الفترات الأخيرة عصرا جديدا لم تعهد، وأن تدخل في طور جديد لم تألف. وهذا العهد الجديد يحتاج منا إلى رجال وشباب يختلفون في صفاتهم عن تلك العصور الماضية، فإننا نحتاج في هذه الأيام رجالا وشبابا عالية هممهم، ماضية عزائمهم، يساهمون في بناء بلدهم ووطنهم ولو بخواطرهم وأفكارهم، لا يعرفون يأسا ولا استسلاما ولا خضوعا ولا خنوعا إلا لله تبارك وتعالى. ولذا أيها الإخوة، أردت في هذا اللقاء أن أكون مشاركا في هذا البناء، فأتيت اليوم إليكم حاملا تلك الكلمات والتي تحمل ذلك العنوان، ألا وهو همم تبلغ القمم. همم تبلغ القمم، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك بإذن الله. فهلموا بنا سويا سريعا، نستحضر القلوب والعقول الآن في هذا المكان، ونصغي بالقلوب قبل الآذان، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يفتح لتلك الكلمات القلوب والعقول، وأن يقينا وإياكم فتنة القول والغرور، وأن يكتب لي ولكم الصدق والإخلاص والقبول. بالله وحده أستعين فأقول: أيها المسلمون، إذا كانت كل أمة من الأمم تقاس بشبابها فهم عماد بنائها وأصل تقدمها، فترى كم تبلغ نسبة الشباب في المجتمع الإسلامي، وفي أي شيء يفكرون، وأي هم يحملون. تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الشباب في المجتمع الإسلامي تصل إلى 65%، بينما نسبة الشباب في المجتمع الغربي الأوروبي الذي يضرب به المثل في التقدم والرقي لا تجاوز نسبة الشباب فيه 35%. إذن فالأمة الإسلامية تمتلك طاقات شبابية بشرية هائلة، فمن أين نشأت بيننا وبين هؤلاء تلك الفجوة؟ أقول أيها الإخوة، إن من أشد ما تصاب به أمة من الأمم أن يكون أفرادها وشبابها ذوي همم ضعيفة وتطلعات قاصرة وعزائم واهنة، يرى أحدهم نفسه قزما أمام المتغيرات الكبيرة والتحولات التاريخية، فلا يقدم قدما ولا يفعل شيئا. ومثل هذا الصنف من الناس لا يصلح في بناء أمة ولا للمساهمة في تشييد دولة. إذن المرد أيها الإخوة إلى العزيمة والهمة، وتفاوت الهمم أمر فطري ليس فقط بين بني الإنسان، بل حتى في عالم الحيوان. فانظر وتأمل، هذا العنكبوت حين يولد ينسج لنفسه بيتا بنفسه ولا ينتظر منة الأم، بينما الحية تطلب ما حفر غيرها لأن طبعها الظلم. الغراب يقع على الجيف، بينما الصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد لا يأكل طعاما بائتا. وليس كل الخيل تصلح للسباق، وليس كل الطير تحمل الرسائل والكتب. هكذا تتفاوت الهمم أيضا بين بني البشر، أقسم الله على ذلك في سورة الليل، فقال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أي إن هممكم، إن مقاصدكم، إن عزائمكم شتى متنوعة مختلفة. يقول ابن القيم رحمه الله: ولله الهمم، ما أعجب شأنها وما أشد تفاوتها، فهمة متعلقة بالعرش، وهمة حائمة حول الأمتان والحش، همة جاوزت السماء وعلت السحاب، وهمة أخرى دنيئة وضيعة في الأرض تحت التراب. لذا أيها الإخوة، لا عجب أن نعلم بعد ذلك أن علو الهمة مطلب قرآني وأدب نبوي دعانا إليه الله وطبقه وحث عليه الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمع لتلك الآيات المتكاثرة التي تدعو المؤمنين والناس إلى علو الهمة. قال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات. وقال في شأن عباد الرحمن الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ما قالوا يا رب اجعلنا من المتقين، وإنما علت همتهم وعظمت أنفسهم، فسألوا الله أن يجعلهم أئمة في التقوى يقتدي بهم المتقون من بعدهم، وجعلنا للمتقين إماما. وإذا كانت هذه همة عباد الله الصالحين فكيف بمن اصطفاهم الله لهداية العالمين؟ الأنبياء والرسل أعظم البشر، اختصهم الله من بين الناس لحمل رسالته، واصطفاهم من بين الناس ليكونوا حملة لأمانته، فطهرهم وهداهم وهدى بهم، فانظر لعلو هممهم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس همة، ولنا فيه الأسوة والقدوة. ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يومه ويقوم ليله ويؤم صحبه ويخدم أهله ويخصف نعله، يستقبل الوفود والقادمين، يلبي احتياجات الفقراء والمساكين، ويتفقد أحوال الأرامل والمحتاجين، ويتقدم صفوف المجاهدين والمقاتلين. وصدقت عائشة أم المؤمنين: وأيكم يطيق ما كان يطيقه صلى الله عليه وسلم؟ وأيكم يتحمل مثل ما كان يتحمل؟ وأيكم يصنع مثل ما كان يصنع؟ لقد استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام في أقل من ربع قرن من الزمان أن يرسي قواعد أكبر دولة، وأن يبني أعظم أمة. وليس ذلك فحسب، بل يدعو أصحابه وأمته إلى التسامي والعلو، فيقول فيما صح عنه من القول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب الله لنا أن ننشغل بالأمور العظيمة، الأمور الكبيرة، الأمور الخطيرة، ويكره لنا أن ننشغل بتلك الأمور الوضيعة الدنيئة الصغيرة. نعم أيها الإخوة، ولم تكن هذه الهمة شأن نبينا وحده، بل هكذا كان الأنبياء والرسل قبله. فهذا إبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا وجعله للناس إماما، ولكن لعلو همته يطمح في أكثر من ذلك. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي ستصبح يا إبراهيم إماما للعالمين، ومن قبل أنت الرسول الخليل. لكن إبراهيم لعلو همته يطمح في أكثر من ذلك، فيقول: ومن ذريتي، أي يا رب لا تجعل الإمامة والنبوة في فقط، وإنما اجعلها في نسلي وذريتي. ويستجيب الله له: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكن الله جل وعلا يستثني صنفا واحدا فيقول: لا ينال عهد الظالمين. ويأتي بعد إبراهيم موسى الكليم، اصطفاه الله على الناس برسالته، وكتب له الألواح بيده، وشرفه بكلامه. وعلى الرغم من ذلك كله، يطمح موسى في أكثر من ذلك في رؤية ربه. قال تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. فلم يعنفه ربه ولم يوبخ، وإنما قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. والمعنى: لقد رمت يا موسى في تلك الدنيا أمرا عظيما تعجز عنه الجبال، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في تلك الدنيا. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، شرفه الله بالنبوة والفهم، وعلمه منطق وكلام الطير، لكن لعلو همته وعلمه بعطاء ربه وسعة خزائنه وعظم قدرته، دعا ربه وقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ويستجيب الله له ويعطيه سؤله ويسخر له الريح تجري بأمره. وهكذا لا يكتفي الحر من نيل مكرمة حتى ينال التي من دونها العطب أي الموت، يسعى به أمل من دونه أجل، إن كفه رهب يستدعه رغب. لذاك ما سأل موسى ربه أرني أنظر إليك، وفي تسأله عجب، يبغي التزيد فيما نال من كرم، وهو النجي لديه الوحي والكتب. لذا أيها الإخوة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى علو الهمة حتى في الدعاء والمسألة، فقال لنا يعلمنا ويرشدنا: إذا تمنى أحدكم، وفي رواية: إذا سأل أحدكم ربه فليستكثر فليطلب ما شاء، فإنما يسأل ربه عز وجل. إذا دعوت فسل ما شئت، واطلب من ربك ما أردت، ولا تقل: هذا كثير، هل يعطيني ربي كل هذا؟ هل يحقق لي ربي كل ما أطلب وأتمنى؟ لا تستكثر، فإنما تسأل ربك من بيده خزائن السماوات والأرض. وكما أرشدنا إلى علو الهمة في الكم، أرشدنا إلى علو الهمة في الكيف، فحثنا أن نسأل أعالي الأشياء ومعاليها وأعظمها وأكبرها، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لا تسل الجنة فحسب، إنما سل الفردوس منها، فإنه أعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم أيها الإخوة، نعجب لهؤلاء من إخواننا الدارسين والطلبة حينما يقنعون فقط في دعائهم بأن يسألوا ربهم نجاحا وتوفيقا. لا أيها الإخوة، إنما نريد أن تعلو هممنا وأن نعلو في أسئلتنا ودعائنا، فنسأل الله عز وجل مقدمات الأشياء، ونسأله أعالي الدرجات، ونسأله أرفع المكانة والدرجات. لا يقنع المسلم بدون العيش، ولا بصغير المطالب، ولا يعجز أن يكون كعجوز بني إسرائيل. ومن عجوز بني إسرائيل؟ نقل ابن حبان في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على رجل بدوي، فأكرمه ذلك الأعرابي، فأراد النبي أن يكافئه، فقال له: إذا أتيت المدينة فأتنا. وقدم الرجل المدينة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عرفه وقال له: سلني سل حاجتك، أطلب يا أعرابي وتمنى ما شئت. فتفكر الأعرابي ثم قال: يا رسول الله، أسألك ناقة نركبها. فأعطاه النبي سؤله، ثم قال له: سلني سل حاجتك. فقال الأعرابي: وأسألك أعنزا يحلبها أهلي، لا يريد سوى مركب وطعام ومشرب. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنع الرجل بتلك الأمور الزائلة، وأن يزهد في الأمور العظيمة الباقية، فالتفت إلى أصحابه وقال لهم: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قصتها. قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال موسى: ما هذا؟ كيف نضل الطريق ونحن نعرفه؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل جسده وعظامه معنا. قال موسى: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز في بني إسرائيل. فأرسل موسى في طلبها، فأتته تلك المرأة فإذا هي امرأة كبيرة قد تقدم سنها ورق عظمها، فكلمها موسى وقال لها: دليني على قبر يوسف. فقالت المرأة العجوز: حتى تعطيني حكمي، أي لا أدلك يا موسى حتى تعطيني سؤلي وحاجتي. قال: وما حكمك وما حاجتك؟ فقالت المرأة: أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. فكره موسى أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها وأجب سؤلها وطلبها. عندها انطلقت بهم المرأة إلى بحيرة، فأمرتهم بنضب مائها وحفر أرضها، فاستخرجوا جسد يوسف منها، وعندها اتضح الطريق أمامهم مثل ضوء النهار. أيها الإخوة، أرأيتم ما عند هذه العجوز من فكر وهمة؟ إنها لم تقنع فقط بالجنة، إنما أرادت أن تكون مع موسى في نفس المنزلة. وهذا ما فكر فيه ربيعة، أعني ربيعة بن كعب الأسلمي، ذلك الفتى الشاب الذي كان يعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم له في ليله دون طلبه وعلمه. فلما رأى النبي صنعه أعجب به وخيره، وطلب منه أن يسأله، فقال له: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقال ربيعة: أنظرني حتى أنظر، أي دعني يا رسول الله حتى أفكر ثم أطلب. وبدأ ربيعة الآن يفكر ما يطلب، وهو شاب صغير أعزب. أيطلب ربيعة الآن زوجا أم مالا، أم بيتا أم سلطانا؟ قال ربيعة: فتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من طلبه، وذلك لحداثة سنه، فسكت قليلا ثم قال له: يا ربيعة من أمرك بهذا؟ من علمك هذا؟ قال ربيعة: لا، والذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا فانية منقطعة. استمع: وعلمت أن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت: أسأل رسول الله لآخرتي. قال: فسكت النبي طويلا، ثم قال له مبشرا: إني فاعل، أي سأدعو لك يا ربيعة، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة، انظروا إلى إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة. لما رأى منه الطموح والهمة شجعه ودله على إعلاء العزيمة، لأنه لا تكفي الهمة ولا النية وحدها، بل لا بد من عمل يتبعها. قال ابن القيم: فإذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة، ثم أردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلوب بنور ربها. إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة، ثم أردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلوب بنور ربها. فلا تكفي الهمة وحدها، بل لا بد من عمل يتبعها لتحصل على نتيجة أكيدة تلحقها. نعم، إن المكارم لا تحصل بالمنى، إن المكارم لا تحصل بالمنى، لكن لها بالتضحيات سبيلا. فلكم سما للمجد من أجدادنا بطل أقام على السمو دليلا. فسل المعالي عن شجاعة خالد، وسل المعارك هل رأته ذليلا، وسل الحضارة إن رأيت بهاءها عمن أنار لهديها القنديلا، وسل المعالي والمكارم هل رأت من بعدهم في ذي الزمان مسيلا. أي شباب الإسلام، إننا نحتاج خاصة في هذه الأيام أن نقلل من الكلام وأن نكثر من العمل وأن نحيي في النفوس العزيمة والأمل. وإذا كان علماء الأمة وشيوخها وكبارها هم عقولها التي تفكر، فأنتم سواعدها التي تبني وتعمر، وتستطيعون أن تفعلوا اليوم ما لا يقوى على فعله هؤلاء الكبار من القوم، وذلك لأن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. أي شباب الإسلام، أين أنتم من وصية عمر بن الخطاب حين قال: لا تصغرن همة أحدكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. لا تكن هممكم صغيرة، فإن الهمم الصغيرة تقعد بأصحابها عن الأمور الكبيرة. هذا ما يرشد إليه عمر: فلا تستصغروا أنفسكم ولا تقعد بكم همتكم، وانظروا إلى أسلافكم وأجدادكم. هذا زيد بن ثابت، شاب حديث الأثنان، يكلفه أبو بكر بجمع القرآن، وهو عمل كما يقول زيد أثقل من نقل الجبال، لكنه استعان بالله وقام به خير مقام. ومن قبل هذا الأمر تعلم زيد لغة اليهود في شهر. وهذا محمد الفاتح يفتح القسطنطينية وهو ابن 23 سنة، والبخاري يؤلف كتابه التاريخ وهو ابن 18 سنة، ويخرج أسامة بن زيد قائدا لجيش فيه كبار الأنصار والمهاجرين وهو شاب دون 20. فماذا قدم لنا اليوم ابن 30 و40؟ ألا فبادر وثابر وأسرع وصابر، واحذر قول رسول الله: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا يزال قوم يتخلفون، يتباطؤون، يتكاسلون حتى يؤخرهم الله عن رحمته وفضله ورفيع درجاته. أيها الشاب المسلم عالي الهمة، لا ييأس ولا يستسلم، فلا يكن ديدنك كثرة الشكوى من واقعك والتذمر بخذلان الزمان مك والتذمر بخذلان الزمان لك. كثير من الناس يلعنون الظلام، يسبون الأيام، يشتكون من واقعهم وأحوالهم وظروفهم. أفنيت يا مسكين عمرك في التأوه والحزن، ووقفت مكتوف اليدين تقول: حاربني الزمن، إن لم تقم بالأمر أنت فمن يقوم به إذن؟ إن التاريخ حافل بسير هؤلاء العلماء والقادة والعظماء الذين تحدوا واقعهم ولم يستسلموا لظروفهم ولا لأحوالهم، وإنما استعلوا على ذلك كله مستعينين بالله ربهم. هذا شمس الأئمة الصرخسي يؤلف كتابه المبسوط في الفقه الحنفي في 15 مجلدا، وليس العجب في ذلك، إنما العجب أنه أملاه من حفظه وهو مقيد في حبسه. يقول عند فراغه من بعضه: هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات. وهذا عمر بن عبد العزيز نجح في بناء دولة إسلامية لم يشهد التاريخ بعدها مثلها، فأمن الناس فيها على أعراضهم وأموالهم، وعزوا فلم يجرؤ أحد على إذلالهم، وفاض المال فلم يجدوا أحدا يأخذه من بين أيديهم، وكل ذلك في 2 سنتين فقط. نعم، إنها رسالة إلى العلماء والمصلحين والمجددين ومن قاموا بأمر هذا الدين، ألا ييأسوا من النصر والتمكين، وأن الأمر لا يتوقف على مرور الأيام والسنين والشهور، إنما يتوقف على صلاح الراعي وولاة الأمور. وعودا لهؤلاء العلماء العظماء الذين ما استسلموا لواقعهم ولا لظروفهم، كالإمام ابن كثير صاحب التفسير العظيم، ألف كتابه جامع المسانيد على ضوء مصباح صغير وضوءه ينومص حتى ذهب بصره معه وعمي في آخر عمره. وهذا ابن القيم ألف كتابه زاد المعاد وهو مسافر منقطع عن الوطن والكتب والعباد. والشيخ ابن باز يملأ الدنيا علمه وفقهه ويذيع زهده وورعه وهو شيخ أعمى ضرير. وابن جبرين كان يعطي 18 درسا في الأسبوع وهو شيخ جاوز 80. هذه العزائم لا ما تدعي القضب، هذه المكارم لا ما قالت الكتب، هذه الهمم التي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والقطب. أي شباب الإسلام يا عالي الهمة، اخلع عنك الآن ثوب الكسل وابدأ التحرك والعمل، واعلم أن من جاهد نفسه وجد وجد، وليس من سهر كمن رقد. والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ويا فتاة الإسلام، لقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخصك بجانب من موعظته وجزء من وقته، وذلك لما لك من مكانة في دين الله وعنده. فلأجلك أنت ينافح دعاة الفضيلة، لأنهم يريدونك درة مكنونة وجوهرة مصونة. أما دعاة الرذيلة فما أرادوا إلا القضاء على كرامتك والفتك بعفتك. أختاه، كيف ظننت أن معربدا يسعى بمؤمنة لأمر سامي؟ قد يدعي معنى العفاف مخادع ويصوغ فلسفة الأمان حرامي. أختاه، لقد كنت بالأمس ابنه وأنت الآن زوجه، وغدا أم تصنعين أمه. فلا يكن هم أختنا مأكلا ومشربا وكساء وملبسا، وإنما نريدها كما كانت قبل ذلك مربية للرجال صانعة للأبطال. هذا معاوية بن أبي سفيان، نظر إليه رجل وهو في صغره فتفرس في وجهه، ثم خاطب هند أمه وقال: إن عاش معاوية ساد قومه، إن كتب لهذا الصبي البلوغ والكبر أصبح سيدا في قومه. عندها قالت هند أمه: سكلته، أي فقدته، إن لم يسد إلا قومه، ما أربيه ليصبح سيد قومه فحسب، إنما أعده لما هو أكبر من ذلك، ويصير معاوية خليفة للمسلمين، وتتحقق إرادة ونبوءة هند في ولدها معاوية. وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وإمام المحدثين البخاري، ومن قبلهم الشافعي وسفيان الثوري، ومن بعدهم ابن الجوزي. هؤلاء العظماء وغيرهم ما رباهم إلا أمهاتهم. فالأم هي نواة العلم، وكل عالم وقائد عظيم خلفه أم. وليست هذه القاعدة عند أهل الإسلام فحسب، بل هي أيضا مطبقة عند الغرب. يقول توماس أديسون العالم الأمريكي الذي اخترع المصباح الكهربائي، يقول أديسون: إن أمي هي التي صنعتني، لأنها كانت تحترمني وتثق بي، أشعرتني أني أهم شخص في هذا الوجود، فصار وجودي ضروريا من أجلها، وعاهدت نفسي ألا أخذلها كما لم تخذلني. ويثابر أديسون على تجارب اختراع هذا المصباح حتى جاوزت تجاربه 100 بل 1000 تجربة، ويصل إلى اختراع هذا المصباح الكهربائي. إذن أيها الإخوة، إن علو الهمة لا يقتصر على رجل دون امرأة، ولا على صغير دون كبير، ولا على غني دون فقير، بل الجميع مطالب الآن أن يفكر وأن يعمل وأن يسعى وأن ينتج وأن يشارك في بناء بلده ووطنه ولو بخواطره وفكره. في عمله وفي تجارته، في بيته وفي مسجده، في شوارعه وفي مصانعه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال الآن: كيف نصل إلى علو الهمة؟ وما السبيل إلى إعلاء الهمة؟ هذا ما نجيب عنه بإذن الله بعد هذه الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أخيرًا أيها الإخوة والآباء، في هذا اللقاء كيف نصل إلى علو الهمة؟ والجواب في نقاط محددة معدودة ملخصة. أولاً، الدعاء بصدق واللجوء إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يعلي همتنا وأن يقوي عزيمتنا وأن يرفع درجاتنا. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثانياً، المجاهدة، فبدونها لا يتحقق شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، إن الطريق ليس مفروشا بالورود وليس سهلا ميسورا أمام جميع الناس. إننا نرى في تلك الحياة من يكدح ويتعب لأجل كرسي أو نزوة أو شهوة، أما عظيم الهمة فيكدح ويتعب لأجل إعلاء عقيدة ودعوة. وقد قال الله عز وجل لنبيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثالثا، مطالعة سير الأنبياء والصحابة والسلف، فإنها تعين على مواصلة السير وتحقيق الهدف، كما أن فيها عبرة وأسوة وتجدد للنفس الحمية والنخوة. وقد قال الله لنبيه: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. رابعًا، الحرص على مصاحبة أصحاب الهمم العالية والبعد عن أصحاب الهمم الدنيئة السافلة، فإن الصاحب ساحب، وإن المرء على دين خليله، وكل مقارن بالمقارن يقتدي. خامسا وأخيرا، أن نتذكر الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها للصالحين من عباده، فإن أعلى الناس همة من جعل الآخرة همة، فلا مستراح له إلا في الجنة. فتراه يسعى لنهضة أمته مجتهداً في عمله، مساعداً لغيره، لا يبغي بذلك إلا رضا ربه. ومن كان هذا حاله فإليك مآله. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فمن كانت الآخرة همه قنعه الله بالقليل، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا بما قدر له فيها، وهي ذليلة مرغمة عند قدمه. أما من أصبح والدنيا أكبر همه، فهذا يجعل الله فقره دائما بين عينيه، فمهما جمع من مال وثروة فلا يرى نفسه إلا فقيرا محتاجا، ومع سعيه وكده لا يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها الإخوة، أكرر مرة أخرى، نحتاج في هذه الأيام إلى رجال عالية هممهم، ماضية عزائمهم، يشاركون في بناء بلدهم ووطنهم ولو بخواطرهم وأفكارهم. فأسأل الله جل وعلا في تلك الساعة أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء العظماء الذين يحملون هم أمتهم وبلادهم وأوطانهم، الذين علت همتهم ومضت عزائمهم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم مكِّن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم من أرادنا والمسلمين والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين والإسلام بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا تجعل أحدا حاضرا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا عقيما إلا بذرية صالحة رزقته، ولا طالبا إلا وفقته وسددته، ولا طائعا إلا زدته هدى وثبتته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وهديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.